الدرس الثالث ويبتدئ فيه الشرح من فصل والمسح على الخفين جائز إلى فصل وكل مائع خرج من السبيلين نجس من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قال الشيخ أحمد بن الحسين الأصبهاني رحمه الله: والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط، أن يبتدي لبسهما بعد كمال الطهارة. المسح على الخفين، قال الحسن البصري رواه 70 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت الأحاديث الصحيحة وقول جماهير أهل العلم قديما وحديثا، وأنكره الشيعة وروي إنكاره عن بعض السلف، لكن الأحاديث الواردة في مسح على الخفين بلغت حد التواتر في الصحيحين وفي السنن وغيرها. وأيهما أفضل، مسح على الخفين أو غسل القدمين؟ مذهب الشافعي أن غسل القدمين أفضل من المسح على الخفين، إلا إذا كان عنده تردد من فعل السنة فهذا يستحب في حقه المسح، المسح يكون في حقه أفضل من الغسل. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أن المسح أفضل، قول الثاني أن الغسل أفضل، قول الثالث أنهما سواء. والتحقيق في هذه المسألة أن الشخص إذا كان لابسا للخفين فالأفضل في حقه أن يمسح عليهما، ولا يستحب له أن ينزعهما ليغسل رجليه، وإن كانت رجلاه مكشوفتين فالأفضل في حقه الغسل، ولا يشرع له أن يلبس الخفين لكي يمسح عليهما. ولجواز المسح على الخفين شروط، منها أن يلبسها بعد كمال الطهارة، لحديث المغيرة بن شعبة أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الشرط الثاني أن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، يعني يشترط في الخفين أن يسترا القدمين مع الكعبين، والمراد بالستر هنا أن يمنع نفوذ الماء من خلالهما، فلا يجوز المسح في المذهب على الجوارب لأنها لا تمنع نفوذ الماء. لا يصح المسح أيضا على الخفاف المخرقة على القول الجديد للشافعي، لأن الماء ينفذ من خلال الخروق، والرخصة إنما جاءت في الخفاف التي والرخصة إنما جاءت في الخفاف الساترة للقدمين، فإذا كان جزء من القدم مكشوفا فهذا واجبه أن يغسل، ولا يمكن الجمع بين مسح المغطى بالخف وغسل المكشوف، لهذا لا يصح المسح على المخرق. وذهب الشافعي في القول القديم له إلى جواز المسح على الخفوف المخرقة إذا لم يكن الخرق فاحشا، وذلك أن الرخصة جاءت في الشريعة الإسلامية عامة، كان الصحابة رضي الله عنهم يلبسون الخفاف في الأسفار، والأسفار عادة تحتاج إلى إصلاح ولا يتوفر الإصلاح فيها، ولا يحصل يعني إصلاح الخفوف فيها، ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجتنبون المسح على الخفوف المخرقة، فدل ذلك على جواز المسح على الخف المخرق، وهذا القول الصح. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز المسح على الخف ما دام ينطلق عليه اسم الخف ويمكن متابعة المشي عليه، سواء كان سليما أو مخرقا، إذا كان يمكن تتابع المشي عليه ويصدق عليه اسم الخف فإنه يجوز المسح عليه، لأن الرخصة في الشريعة الإسلامية جاءت معلقة بالخفين، ما صدق عليه اسم الخفين جاز المسح عليه سواء كان سليما أو مخرقا، وهذا فيه تيسير، ويدل عليه أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم الاعتناء باجتناب الخفوف المخرقة في الأسفار. وكذلك عند الإمام أحمد رحمه الله يجوز المسح على الجوارب لما رواه أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والجوربين، وهذا اختاره شيخ الإسلام واختاره أيضا ابن القيم. اختار شيخ الإسلام جواز المسح على اللثائف، وهي عبارة عن خرق تلف على الجروح أو تلف على القدمين إما لجراحة فيها أو لشدة البرد، فاختار شيخ الإسلام جواز المسح عليها. فإذا الراجح في هذه المسألة أنه يجوز المسح على الخف سواء كان سليما أو مخرقا ما دام يسمى خفا، ويجوز المسح أيضا على الجوارب لحديث أبي داود، ويجوز المسح أيضا على اللفائف وعلى الجزمات ونحوها. الشرط الثالث أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما. المذهب أنه يشترط أن يكون الخف مما يمكن تتابع المشي عليه، لو كان لا يصلح لتتابع المشي عليه لأنه يتقطع بالمشي كالجوارب أو لكونه مصنوعا من الحديد لا يمكن متابعة المشي عليه، فهنا لا يجوز المسح في المذهب. ويمسح المقيم يوما وليلة ومسافر ثلاثة أيام بلياليهن. مذهب الجمهور أن المسح على الخفين مؤقت ويتأقت في المقيم، يجوز له أن يمسح يوما وليلة، والمسافر يجوز له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها. وذهب الإمام مالك إلى أن المسح على الخفين لا يتأقت، فيجوز له أن يمسح ثلاثة أيام وأكثر وما شاء، واختاره شيخ الإسلام، لكن الصواب مذهب الجمهور أنه لا يجوز المسح على الخفين أكثر من ثلاثة أيام للمسافر، للأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. ابتداء المدة التي هي اليوم والليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة الأيام بلياليها بالنسبة للمسافر من متى تحسب؟ فيها في المذهب ثلاثة أقوال. قول الأول أن ابتداء المدة يكون من لبس الخف، فمتى لبس الخف جاز له أن يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا. القول الثاني وهو المعتمد في المذهب أنه يمسح من عند أول حدث بعد لبس الخف، من نهاية أول حدث بعد لبس الخف. القول الثالث أنه أن ابتداء المدة يحسب من أول مسحة بعد لبس الخف، وهذا القول قواه الإمام النووي رحمه الله وعليه تدل الأحاديث الصحيحة وهو الراجح. والفرق بين الأقوال الثلاثة يظهر بالمثال، فإذا توضأ الساعة الثانية عشر ظهرا ولبس الخفين وصلى الظهر ثم نام الساعة الواحدة مثلا، استيقظ الساعة الثالثة ومسح الخف لصلاة العصر في الساعة الثالثة، فعلى القول بأن ابتداء المدة يحسب من اللبس، فهذا يحسب يوم وليلة من الساعة الثانية عشرة ظهرا، لأنها الساعة التي لبس فيها الخف، يجوز له أن يمسح إذا كان مقيما إلى اليوم الثاني إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا. وعلى القول بأن ابتداء المدة يكون من أول حدث بعد لبس الخف، فيمسح من الساعة الثالثة لأنها اللحظة التي انتهى عندها الحدث الأول بعد لبس الخف. وعلى القول الثالث أن ابتداء المدة يحسب من أول مسحة، له أن يمسح إلى اليوم الثاني الساعة الثالثة عصرا، لأنها اللحظة التي مسح عندها أول مسحة. ولو قدرنا أنه استيقظ الساعة الثانية مثلا من النوم ومسح للعصر الساعة الثالثة، فإنه على القول بأن ابتداء المدة من نهاية أول حدث بعد لبس الخف له أن يمسح إلى الساعة الثانية ظهرا. وعلى القول الثالث له أن يمسح إلى الساعة الثالثة عصرا، لأنه الوقت الذي مسح عنده أول مسحة. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أن ابتداء المدة يحسب من أول مسحة بعد لبس الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المسح على الخفين يوما وليلة، ولا يكمل يوم وليلة إلا إذا اعتبرنا ابتداء المدة من أول مسحة. فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. يعني لو اجتمع في المسح السفر والحضر يغلب جانب الحضر احتياطا، وهكذا كل عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر يغلب الحضر احتياطا. لو مسح في الحضر الساعة الرابعة فجرا وسافر الساعة السابعة مثلا صباحا، ومكث في سفره 3 أيام، فهل يمسح على الخفين يوم وليلة أو يمسح 3 أيام؟ هل يمسح يوما وليلة لأنه ابتدأ المسح وهو في الحضر فيأخذ حكم المقيم، أو يمسح 3 أيام لأنه الآن مسافر يمسح مسح المقيم يوم وليلة لأن ابتداء المسح كان في الحضر؟ ولو أنه ابتدأ المسح على الخفين في السفر، كان مسافرا ولبس الخفين ومسح عليهما، ووصل البلد، وصل إلى بلده قبل مرور يوم وليلة، فهل يمسح إلى تمام يوم وليلة لأنه صار الآن مقيما، أو يمسح 3 أيام بلياليها لأنه ابتدأ المسح وهو مسافر يمسح مسح المقيم يوم وليلة؟ وهذا معنى أن العبادة إذا اجتمع فيها الحضر والسفر غلب جانب الحضر احتياطا. وهكذا الصلاة، لو أنه أحرم بالظهر قصرا قبل أن يصل إلى البلد وهو مسافر في السفينة مثلا، ووصلت السفينة إلى البلد وهو لم ينتهي من الصلاة بعد، صار مقيما، يجب عليه أن يكمل الظهر 4 ركعات لأنه اجتمع في هذه العبادة الحضر والسفر فيغلب الحضر. ويبطل المسح بثلاث أشياء: بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. إذا خلع الخفين بطل المسح على الخفين. فإذا أراد المسح عليهما، إن كان عند خلع الخفين محدثا وجب عليه أن يتوضأ ويلبس الخفين ثم يمسح عليهما إن شاء، وإن كان عند خلع الخفين متطهرا بطهر المسح فهذا يجب عليه أن يغسل قدميه فقط، لأن وضوءه صحيح والذي بطل إنما هو المسح، فيعيد غسل القدمين وله أن يلبس الخفين ويمسح عليهما إن شاء. وهكذا إذا انتهت المدة يوم وليلة أو 3 أيام للمسافر، إن كان محدثا فعليه أن يتوضأ، وإن كان متطهرا بطهر المسح فعليه أن يغسل قدميه على الراجح في المذهب، لأن الوضوء صحيح والذي بطل إنما هو المسح على الخفين، فيعيد غسل القدمين فقط. ويبطل المسح أيضا بما يوجب الغسل، فإذا أجنب وجب عليه أن يخلع الخفين ويغتسل، ولا يكفي في الغسل من الجنابة المسح على الخفين، مسح على الخفين خاص بالوضوء فقط. لحديث صفوان بن عسال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن ننزع خفافنا من كان لا يأمرنا أن ننزع خفافنا من نوم ولا غائط ولا بول، ولكن من جنابة. والمسح على الخفين رخصة جاءت بها الشريعة الإسلامية تيسيرا على الناس، والناس يحتاجونها كثيرا في البلاد الشديدة البرودة، ويحتاجها المجاهدون في الجهاد، ويحتاجها يعني أهل المناطق الباردة أكثر مما يحتاجها أصحاب المناطق المعتدلة أو المناطق الحارة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية إنما رجح القول بعدم التأكيد في المسح على الخفين لما صار في بعض البلاد الباردة وشعر هناك بحاجة الناس إلى الخفاف ومشقة نزعهم لها، فقال ترجح عندي أنه يجوز أن يمسح على الخفين أكثر من 3 أيام للمسافر وأكثر من يوم وليلة للمقيم. ولكن الراجح قلنا هو مذهب الجمهور أنه إذا مضى يوم وليلة على إذا مضى يوم وليلة للمقيم عليه أن ينزع الخف، وإذا مضى 3 أيام بلياليها للمسافر عليه أن ينزع الخف. قال وشرائط التيمم 5 أشياء. تيمم في اللغة معناه القصد، ومنه قول الشاعر تيممتكم لما فقدته للنهى ومن لم يجد ماء تيمم بالترب، منه قول الشاعر وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني، ومنه قول امرؤ القيس ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت إخمصها دامي تيممت الماء الذي عند ضارج، يعني قصدت، يصف غزالا ظبيا رماها صياد أصابها، فلما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت إخمصها دامي تيممت الماء الذي عند ضارج، يعني قصدت. وشرائط التيمم 5 أشياء. والتيمم من خصائص هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، قال ذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده. شرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، طلب الماء وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر. التيمم له شرط واحد وهو العجز عن استعمال الماء، وهذا العجز عن استعمال الماء له 3 أسباب. السبب الأول فقد الماء، وهو عادة ما يحصل في السفر، ولهذا عبر المصنف هنا بالسفر لأن الغالب فيه فقد الماء. السبب الثاني الخوف من استعمال الماء، فإذا خاف من استعمال الماء فوات الروح أو ذهاب منفعة عضو أو ذهاب عضو من الأعضاء، أو خاف تأخر الشفاء أو شدة الألم، أو أن يتحول المرض المخوف إلى مرض غير مخوف، أو خاف من استعمال الماء حدوث شيء فاحش في عضو ظاهر، خاف حدوث عيب قبيح في عضو ظاهر كالوجه واليدين وغيرها مما يعتاد كشفه كسواد في الوجه أو نحوه، فهذا يجوز له أن يتيمم لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فذكر السفر والمرض. السبب الثالث من أسباب التيمم الاحتياج للماء، فإذا احتاج للماء للشرب لعطشه أو عطش من معه من المسافرين أو عطش الحيوانات التي معه فعليه أن يستبقي الماء ويتيمم، لأن حرمة الروح أعظم، ولأن الوضوء والغسل له بدل وهو التيمم. والمؤلف هنا ذكر عدة أسباب للتيمم يعود حاصلها إلى هذا السبب، وهو العجز عن استعمال الماء، إما لفقد الماء أو للخوف من استعماله بسبب المرض، أو لكون الماء حوله حيوان مفترس أو عدو. ويدخل في فقد الماء لو كان الماء في بئر ولا يوجد حبل أو لا يوجد دلو. وكذلك من الأسباب الاحتياج إلى استعمال الماء. قال: وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة: مذهب الجمهور أن المتيمم لا يجوز له أن يتيمم إلا بعد دخول الوقت، لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت، لأنه قبل أن يدخل الوقت لم يتعلق بذمة المكلف واجب الصلاة، فهو غير محتاج إلى التيمم، وإنما يحتاج إلى التيمم ويضطر إليه إذا دخل الوقت وصار في ذمته صلاة واجبة، فهنا يكون مضطرا إلى التيمم إذا عجز عن استعمال الماء، فلا يجوز له أن يتيمم قبل دخول وقت الفرض. وعن ابن عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح أنه قال: يتيمم المحدث لكل فريضة، وإن لم يتيمم قال: يتيمم لكل فريضة وإن لم يحدث. وعن ابن عباس قال: من السنة أن يتيمم لكل فريضة، لكن هذا ضعيف. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد أنه لا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة. وذهب أبو حنيفة إلى جواز التيمم قبل دخول الوقت، وإلى جواز أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، وهو وجه عند الشافعية اختاره المزني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فيجوز لمن احتاج إلى التيمم أن يتيمم بعد الوقت، ويجوز له أن يتيمم قبل الوقت أيضا. وطلب الماء من شروط التيمم: إذا فقد الماء فيجب عليه أن يبحث عن الماء، لقوله تعالى: ولم تجدوا ماء فتيمموا. ولا يعرف الإنسان أن الماء غير موجود إلا إذا بحث عنه وطلبه، فيتعين ويجب عليه أن يطلب الماء. وكيفية الطلب: أن يفتش في أمتعته والأواني التي معه، ويسأل المسافرين الذين معه إن كان معهم ماء، فإن لم يجد نظر في محف الجهات الأربع، إذا كانت الأرض مستوية، وإذا كان فيها ارتفاع وانخفاض وكان هناك جبل صغير كفاه أن يرتقي هذا الجبل وينظر فيما حوله، وإن لم يكن هناك جبل صغير وجب عليه أن يمشي رمية سهم، يعني نحو 300 ذراع في إحدى الاتجاهات الأربع في واحد من الجهات، وإذا لم يجد الماء في هذه المسافة يتيمم. وطلب الماء وتعذر استعماله: تعذر استعماله يعني إذا خاف من استعمال الماء، إما لمرض أو لكون الماء عنده حيوان مفترس أو عدو، لو كان هناك نهر مثلا وعنده كافر محارب ولو نزلت للوضوء لأسرك العدو، فهذا عذر يبيح لك التيمم. كذلك إذا كان عند الماء حيوان مفترس، أو كان مع المسافر أغراض يخاف عليها، لو تركها وذهب لتحصيل الماء يخاف أن يأخذها اللصوص، فيجوز له التيمم في هذه الحالة أيضا. فإذا خاف من استعمال الماء وقصد الماء، خاف على نفسه أو على ماله، يجوز له أن يتيمم. ويعوازه بعد الطلب: يعوازه يعني الاحتياج إليه بعد الطلب، طلب الماء وجده، أو كان عنده ماء موجود لكن هو محتاج إليه لعطشه أو لعطش من معه من المسافرين أو لعطش الدواب التي معه، فهنا عليه أن يتيمم، لأن حرمة الروح في الإنسان والحيوان أعظم، لأن الوضوء أو الغسل له بدل ينوب عنه وهو التيمم. والتراب الطاهر له غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجزي. من شروط التيمم عند الشافعي وأحمد أن يكون بتراب له غبار يعلق باليدين، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، في رواية وتربتها طهورا. واحتجوا أيضا بقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال الشافعي: من هنا للتبعيض، يعني امسحوا وجوهكم وأيديكم ببعض التراب، لا يحصل ذلك إلا إذا كان له غبار يعلق باليدين، فيصدق أنه مسح وجهه ويديه ببعض التراب. وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلى جواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، سواء كان ترابا له غبار أو رملا أو غيره. واحتجوا بقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا: الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض. واحتجوا أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مسافات طويلة في بلاد بعيدة شاسعة، وكانوا يقطعون الصحراء الرملية ويمشون أياما طويلة في الرمال، لا يوجد فيها في رمال لا يوجد فيها تراب له غبار يعلق باليدين، كانوا يتيممون بها، ولم يعهد عنهم أنهم كانوا يحملون معهم ترابا له غبار لكي يتيمموا به، أو أنهم كانوا يصلون بلا وضوء ولا تيمم إذا لم يجدوا ترابا، يعني إذا وجدوا رمالا ولم يجدوا ترابا. فدل ذلك على جواز التيمم بالرمل والكثيب كما يجوز التيمم بالتراب. وأجابوا عن استدلال الشافعية والحنابلة بقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بأن من هنا لابتداء الغاية وليست للتبعيض، يعني امسحوا وجوهكم وأيديكم ابتداء من التراب. وأجابوا عن الحديث، عن الاستدلال بالحديث الذي فيه: وجعلت لي الأرض مسجدا تربتها طهورا، ترابها طهورا. الشافعية قالوا: عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلى قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا في بعض الروايات، وهذا تنصيص على أن التراب هو الذي يجزي ولا يجزي غيره. لو كان يكفي التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كأنه نص على التراب، فدل على أن غير التراب لا يقوم مقام التراب. أجاب المالكية والأحناف عن هذا الاستدلال بأن ذكر التراب هنا داخل في القاعدة الأصولية المعروفة عند الأصوليين، وهي أن ذكر فرد من أفراد النص العام بحكم يوافق العام لا يخصص النص العام باتفاق الأئمة الأربعة. وخالف في هذه المسألة أبو ثور فقط. فإذن إذا ورد عندنا نص عام ونص خاص، إذا كان النص الخاص حكمه يوافق النص العام فهنا لا يصلح تخصيص العام بالخاص، وإنما يكون هذا من باب التمثيل للنص العام، من باب ذكر بعض الأفراد والصور للنص العام وليس من باب التخصيص، وإنما يكون التخصيص إذا ورد عندنا نص عام ونص خاص وكان حكم النص الخاص يخالف حكم النص العام، فهنا نستثني الصورة الخاصة من النص العام، نخرجها من حكم العام، الحكم مختلف بين العام والخاص. أما إذا كان نفس الحكم فليس هذا تخصيصا، وإنما هذا ذكر فرد من أفراد النص العام على سبيل التمثيل والتوضيح والتصوير وليس على سبيل التخصيص. الراجح في هذه المسألة جواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض سواء كان ترابا له غبار أو لا. وفرائضه أربعة أشياء: النية ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. ذهب الشافعي في قول الجديد له إلى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، قياسا على الوضوء، لأن قوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مطلق، لم يبين الحد الذي ينتهي فيه المسح في اليدين. وفي آية الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقيد بالمرافق. فالشافعية والأحناف وغيرهم حملوا النص المطلق على النص المقيد، قالوا آية التيمم المطلقة نقيدها بآية الوضوء، فيكون المسح على يكون المسح في التيمم إلى المرفقين أيضا قياسا على الوضوء. وجاءت أحاديث بهذا المعنى، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، لكنه ضعيف ولا يصح شيء مرفوعا من الأحاديث بهذا المعنى، أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة اليدين إلى المرفقين، لا يصح حديث مرفوع بهذا المعنى، وإنما صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بضربة واحدة للوجه والكفين، كما في الصحيحين عن عمار بن ياسر أنه قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت ولم أجد مان، فتمعكت كما تمعك الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض فمسح بهما ظاهر كفيه ووجهه. وقد أخذ بهذا الحديث الإمام أحمد والبخاري وعامة المحدثين، وقال الشافعي في القديم إن صح حديث عمار فبه أقول، وقد صح حديث عمار، فينبغي أن يكون مذهب الشافعي أن المسح ضربة واحدة للوجه والكفين، لأن الشافعي قال إذا صح حديث عمار فبه أقول، وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو قال إذا صح الحديث فاعملوا به واعلموا أنه مذهبي. ولهذا اختار الإمام النووي ونجم الدين ابن الرفعة وغيرهم من محققي الشافعية أن التيمم يكون للوجه والكفين فقط، لأن حديث عمار صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهم. ومتى صح النص لم نحتج إلى القياس، وقياس التيمم هنا على الوضوء يقدح فيه بالقادح المعروف عند الأصوليين بفساد الاعتبار، وفساد الاعتبار معناه أن يكون القياس مصادما للنص، يقال فيه هذا قياس فاسد الاعتبار. وسننه ثلاثة أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، يبطل التيمم بكل ما أبطل الوضوء، إذا أحدث بطل التيمم، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. المذهب أن التيمم يبطل بثلاثة أشياء: بالردة إذا ارتد بطل التيمم، وجب عليه أن يتيمم مرة أخرى إذا عاد إلى الإسلام. الشافعية عندهم في الردة ثلاثة أقوال: قول الأول أن الردة تبطل الوضوء والتيمم، والقول الثاني أنها لا تبطل شيئا منهما، والقول الثالث التفريق، وهو المعتمد في المذهب أن الردة تبطل التيمم ولا تبطل الوضوء. ومما يبطل به التيمم أيضا رؤية الماء، إذا تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء قبل أن يدخل في الصلاة فتيمم باطل بالإجماع، وإذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء، تيمم وصلى ثم جاء الماء، فهل يقطع الصلاة أو لا في تفصيل في المذهب. إذا كانت هذه الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم ولا يجب قضاؤها مرة أخرى، كمن تيمم في الصف مكان يغلب فيه فقد الماء ثم وجد الماء، فهذا صلاته بالتيمم صحيحة ولا إعادة عليه. فهذا له أن يتم الصلاة بالتيمم ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. وإذا كانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم، كمن تيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء، فهذا عند الشافعية يتيمم ويصلي وعليه الإعادة متى وجد الماء. فمثل هذا يقولون عليه أن يبطل الصلاة لأنه لا فائدة فيها طالما أنه سيعيدها مرة أخرى. الراجح في المسألة أنه إذا بحث عن الماء ولم يجده وتيمم ثم صلى وحضر الماء في أثناء الصلاة فصلاته صحيحة، سواء تيمم في مكان يغلب فيه فقد الماء أو تيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء. ولا فرق في الرخص الواردة في الشريعة الإسلامية ما بين الأعذار الغالبة والأعذار النادرة. نعم. وصاحب الجبائر يمسح عليها. الجبيرة هي ما يوضع على موضع الكسر من عيدان ليلتحم، ويلحق بها ما يسمى اليوم بالجبس، مثلها أيضا اللصقات وقماش ومرهم ونحو، كل هذا يأخذ حكم الجبيرة. وسميت هذه العيدان التي توضع على موضع الكسر بالجبيرة تفاؤلا بجبر العظم. المذهب أن صاحب الجبيرة إذا كان يمكنه أن ينزعها عند كل وضوء يجب عليه أن ينزعها إذا كان لا يتضرر بالنزع، وإذا كان يتضرر به فإنه يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أجنب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصابه حجر فشج رأسه فأجنب، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة؟ قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوا قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه، عند أبي داود إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه ويتيمم، ويمسح إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه، أو قال يعصب ويمسح ويتيمم. لكن هذه الرواية التي فيها الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم ضعيفة، لأن في إسنادها عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، وإنما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيه أن يعصب ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لم يصح التيمم والمسع، يعني لم يصح الجمع بين التيمم والمسع على الجبيرة. وإذا كان هذا الحديث ضعيفا فلا دلالة فيه إذن على الجمع ما بين المسع على الجبيرة وما بين التيمم. ومذهب الشافعية في هذه المسألة فيه أقوال كثيرة، منها هذا المعتمد أنه يغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم. وهناك وجه في مذهب الشافعية أنه يمسح على الجبيرة فقط من غير تيمم، وهو رواية عن أحمد. ودليل هذا القول القياس على الخفين، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بجواز المسح على الخفين، فإذا جاز المسح على الخفين في حال الاختيار جاز المسح على الجبيرة في حال الضرورة من باب أولى. وهذا القول هو الصحيح في المسألة، أن صاحب الجبيرة عليه أن يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة بالماء ولا يتيمم ولا إعادة عليه، سواء وضعها على طهر أو وضعها على غير طهر. وأما المذهب فهو ما أشار إليه الشيخ هنا بقوله وصاحب الجبائر يمسح عليها، ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. المذهب أن صاحب الجبيرة يمسح عليها ويعيد إذا وضعها على غير طهارة أو كانت في أعضاء التيمم الوجه واليدين، أو أخذت من الصحيح أكثر مما لا بد منه للاستمساك، في هذه الحالات الثلاثة يعيد. ولا يعيد إذا وضعها على طهر ولم تكن في أعضاء التيمم ولم تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه. ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. مذهب الجمهور أنه لا يصح أن يصلي بتيمم أكثر من فرضين، يعني أكثر لا يجوز أن يصلي بالتيمم، لا يصح أن يصلي بالتيمم أكثر من فرض، يصلي فرض واحد فقط. إذا أراد أن يصلي فريضة أخرى سواء كانت من الصلوات الخمس أو نذر عليه أن يتيمم مرة أخرى. وأما النوافل فيجوز له أن يصلي ما شاء بتيمم واحد قبل الفريضة وبعدها وقبل دخول الوقت وبعد دخول الوقت. والراجح أن صاحب التيمم له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، لأن التيمم بدل عن الوضوء والبدل يأخذ حكم المبدل منه. أعطيكم فاصل دقيقتين. أسئلة. صاحب الجبيرة الراجح أنه يغسل الصحيح والجبيرة يمسح عليها بالماء ولا إعادة عليه. إن شاء الله صلاتهن صحيحة. إذا كان هناك مشقة في الوصول للماء أو خافت المرأة خروج الوقت إذا يعني إذا ذهبت لتحصيل الماء فيجوز. كذلك غيرها إذا خاف خروج الوقت، يعني في ماء موجود والوقت ضيق، إذا ذهبت لتحصيل الماء سيخرج الوقت، هنا تتيمم ولا تفوت الوقت، تيمم تعتبر معذور. وإذا لم يجز التيمم هنا ولم يرخص فيه فمتى يرخص فيه؟ متى تكون الرخصة إذن؟ إلا في مثل هذه المواضع، خفت خروج الوقت، ما موجود لكن الذهاب إلى الماء يؤدي إلى خروج الوقت، هنا تتيمم وتصلي. وكذلك يعني إذا كان الماء موجود لكنه بعيد يشق الذهاب إليه يجوز أيضا التيمم. وإذا لم يجد لا ماء ولا ترابا فله أن يصلي على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه على الراجح. صحيح أن المسلم متى صلى بحسب ما أمكنه، صلى مثلا بلا وضوء ولا تيمم لأنه عاجز عنهما، أو صلى قاعدا وهو مريض أو مضطجعا، صلى على حسب ما يمكنه لا إعادة عليه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. ويتصور عدم وجود الماء والتراب في الشخص المصلوب إذا صلب ومنع من الماء ومن التراب له أن يصلي على حاله. وكذلك يعني لو كان مقيد مثلا موضوع قيد في يديه ولا يستطيع تحريكهما إلى الوجه ولا يستطيع استعمال لا الماء ولا التراب فهنا يصلي على حاله ولا يعاد عليه. نعم. السؤال الأخير. الجنب. نعم، إذا أجنب الشخص ولم يجد ماء أو كان مريضا يتضرر باستعمال الماء أو كان البرد شديدا لو اغتسل سيضره الماء فهنا يجوز له أن يتيمم. نعم، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولحديث عمرو بن العاص عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في غزوة ذات السلاسل وكان في هذه الغزوة أبو بكر وعمر جنودا في جيش عمرو بن العاص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقى عمرو بن العاص إلا تبسم في وجهه، فظن عمرو بن العاص أنه أحب الناس إلى رسول الله. استنبط ذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه إلا تبسم في وجهه، وأمره على جيش فيه أبو بكر وعمر. قال: فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قلت: ثم من؟ قال: عثمان. فسكت ولم أسأل، يعني الدور عاد بعيد. في غزوة ذات السلاسل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان البرد شديدا، فأجنب عمرو بن العاص فلم يستطع الغسل، فتيمم وصلى بأصحابه. ولما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدعاه وقال: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت يا رسول الله إن الله تعالى يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمرو بن العاص استنبط من هذه الآية العامة أن مثل هذه الحالة يجوز فيها التيمم. قال الشيخ رحمه الله: وكل ماع خرج من السبيلين نجس إلا المني، يدخل في هذا البول والغائط والمذي والودي والدم وغيره، كل ما يخرج من السبيلين إلا المني فإنه طاهر عند الشافعي وأحمد وعند عامة المحدثين. وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. جميع الأبوال، مذهب الشافعي أن جميع الأبوال والأرواث نجسة، سواء مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. وهناك وجه في المذهب أن مأكول اللحم بوله وروثه طاهر، وهو مذهب الجمهور، واختاره من الشافعية أبو سعيد الأصطخري والروياني. أبو سعيد الأصطخري أحد كبار الشافعية أصحاب الوجوه، وله اختيارات تدل على فقهه وورعه، وكان ورعا متكشفا زاهدا، مما يدل على زهده أنه اجتمع بأبي العباس ابن سريج، فقال له أبو العباس ابن سريج: لقد أخطأت، لقد سئلت عن مسألة فأخطأت فيها، وأنت رجل أضر كثرة أكل الباقل لا بدماغك، يعني كان ما يأكل شيء، يأكل فول بسبب الفقر، كان متكشفا. قال: أنت رجل أضر كثرة أكل الباقل لا بدماغك. فقال أبو سعيد: وأنت رجل أضر كثرة أكل الخل بدينك، يعني أنت مترفه. وتولى أبو سعيد الأصطخري ولاية الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأحرق محلا للملاهي واللعب، وأفتى أبو سعيد الأصطخري بقتل الصابئة لما استفتاه الخليفة القاهر فيهم، فأفتى أبو سعيد الأصطخري بقتلهم، لأنه تبين له أنهم يخالفون دين اليهود والنصارى وأنهم يعبدون الكواكب والنجوم، فأفتى فيهم بالقتل، فعزم الخليفة على قتلهم، فجمعوا له مالا كثيرا بلغ قدرا كبيرا، فتراجع الخليفة عن قتلهم وأخذ المال. أبو سعيد الأصطخري والروياني يذهبون مذهب الجمهور أن بول وروث مأكول اللحم طاهر، ويدل على أن بول وروث مأكول اللحم طاهر حديث أنس أن قوما من عكل وعرينا قدموا المدينة فأسلموا، فاجتووا المدينة، يعني لم يوافقهم هواء المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في إبل الصدقة يشربوا من ألبانها وأبوالها، ف فشربوا حتى صحوا، فلما شفوا قتلوا الراعي وسملوا عينيه، يعني وضعوا فيها المسامير أو الشوك، سملوا عيني الراعي وقتلوه واستاقوا الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم فأدركوهم، فأمر أن تسمل أعينهم وأمر أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركوا في الحراء يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. وفيهم نزل قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا الآية. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في شرب أبوال الإبل، دل ذلك على أنها طاهرة، لأن لو كانت نجسة لما أذن لهم في شرب أبوال الإبل، لأنها لا يمكن أن يكون فيها شفاء وهي نجسة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. ومن الأدلة على طهارة بول وروث مأكول اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا في مرابض الغنم. وهذا قول الجمهور. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يحفظ عن واحد من الصحابة أنه قال بنجاسة بول وروث مأكول اللحم، وأن هذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة، بل هو قول مبتدع. استثنى المصنف هنا من الأبوال بول الصبي الذي لم يبلغ الحولين ولم يأكل غير اللبن، فهذا بوله يعتبر نجس نجاسة مخففة يطهر برش الماء عليه، غمره بالماء برش الماء عليه يكفي، لا يشترط أن يتقاطر الماء وأن يسيل. والفرق بين الرش وبين الغسل هو السيلان والتقاطر، الغسل لابد أن يسيل فيه الماء ويتقاطر، والرش لا يشترط فيه ذلك. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وأحاديث كثيرة في هذا الباب. وهذه المسألة فيها خلاف بين الأئمة، فبعض الأئمة يرى أنه يغسل بول الصبي والصبية، وبعضهم يرى أنه يرش بول الصبي والصبية، وبعضهم يفرق فيرى الرش من بول الغلام وغسل بول الجارية، وهذا المذهب هو الموافق للحديث. وشذ أبو محمد بن حزم رحمه الله فقال يرش من بول أي ذكر كان، صغيرا كان أو كبيرا، قال ابن حزم يرش من بول الذكر مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا. واستدل على ذلك بأن كلمة غلام تطلق على الصغير والكبير، والدليل على ذلك قول علي بن أبي طالب في حرب النهروان وكان عمره إذ ذاك 60 عاما قال يرتجز فيها أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فعلمن والحسن، هو ابن 60 سنة، قال إذن الغلام يطلق على الكبير كما يطلق على الصغير. واستدل أيضا بقول ليلى الأخيلية تصف الحجاج ابن يوسف، تخاطب الحجاج ابن يوسف بقولها أحجاج لا يفلل سلاحك إنما المنايا بكف الله حيث يراها. إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها، غلام إذا هز القناة سقاها، يعني سقاها دما، يعني تقول أن الحجاج دواء نافع وفعال للفتن والقلاقل في أي أرض. إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها، غلام إذا هز القناة سقاها، فسمته غلام وهو كبير، فأمر الحارس، أمر الحجاج الحارس، قال لها اذهبي إلى الحارس، يعني من أجل أن يعطيها عطية، وكان قد اتفق مع الحارس أن إذا وصلت ليلى الأخيلية قال له اقطع لسانه، فلما جاءت إلى الحارس تريد الهدية أخرج الحارس سكينا لقطع لسانها. قالت ويلك ماذا تفعل؟ قال بهذا أمرني الحجاج. قالت ماذا قال لك؟ قال لي اقطع لسانها. قالت إنما يقول لك اقطع لسانها بالعطاء ليس بالسكين. قال لا ما فهمت هذا. قالت قم عند الحجاج من أجل أن يشرح القانون. فعادت إلى الحجاج وقالت قاتلك الله، ما الذي فعلت تأمره بقطع لساني؟ قال إنما أردت أن يقطع، إنما أردت يقطع لسانها بالعطاء. هو الحجاج ذكي أيضا. قالت هذا الذي قلنا له. فأمر لها بمئة درهم، فأمر لها بمئة ألف درهم. كان الحجاج يريد منه أن يقطع لسانها حقيقة، لكنه عدل إلى المجاز لما وقع في هذا الإحراج الشديد. كان الحجاج رجلا ذكيا جدا، وأمر لها بمئة ألف درهم. ثم قال لها لما قلت غلام ولم تقولي رجلا؟ ماذا قلت غلام إذا هز القناة سقع؟ قالت وأنت لماذا قلت مئة ألف درهم ولم تقل مئة ألف دينار؟ ومما يدل على ذكاء الحجاج وسرعة بديهته أنه مر برجل كبير في السن، فلما جاوزه الحجاج قال، فلما مر عليه الحجاج قال الحجاج ها، فقال الرجل ما، قال خذوه احبسوه. قالوا ما الذي فعل؟ قال أنا قلت له ها أقصد قول الشاعر هذا الذي أقرانه درجوا من قبله وتمنى فسحة الأمل. رجل كبير في السن، وهو عندما قال ما يقصد البيت الذي يقول ما كنت أحسب أن يمتد بي أجلي حتى أرى دولة الأوغاد والسفلي. الراجح في هذه المسألة أن الغلام يرش من بوله، والجارية الأنثى يغسل بولها كما هو نص الحديث الشريف، ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائل. ماذا بالأئمة الأربعة أن اليسير من الدم والقيح معفو عنه؟ اتفاق الأئمة الأربعة. وما لا نفس له سائل إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجس، يعني إذا وقع الذباب في ماء أو في شراب لا تنجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغسله فليغمسه ثم ليطرحه. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. حيوانات كلها طاهرة، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، والسباع طاهرة على الراجح خلافا لمذهب أحمد، ولا ينجس منها إلا الكلب والخنزير، قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، ولقوله تعالى في الخنزير أو لحم خنزير فإنه رجس. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. أما السمك والجراد فلحديث ابن عمر قال أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد، أو قال الجراد والحوت والكبد والطحال. وهذا حديث له حكم الحديث المرفوع، لأن الصحابي إذا قال من السنة كذا أو أحل لنا كذا أو حرم علينا أو نهينا فهذا يعني يكون مرفوع حكما. وأما الآدمي في القول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، وقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب. دليل على أن نجاسة الكلبية تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب الحديث المشهور. وأما الخنزير فاختلفوا فيه، المعتمد في المذهب أن نجاسته نجاسة مغلظة مثل الكلب يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وهناك قول آخر في المذهب أنه أن نجاسة الخنزير تغسل مرة واحدة لعدم الدليل الدال على التسبيع، وقياس الخنزير على الكلب يعني لا يصح. وقوى هذا القول الإمام النووي في بعض كتبه، واختاره من الشافعية المزني أن الخنزير تغسل نجاسته مرة واحدة مثل باقي النجاسات، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة أفضل. وإذا تحللت الخمرة بنفسها طهرت، إذا تحولت الخمر من خمر إلى خل بنفسها بدون أن نضع فيها شيء فهي طاهرة، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر، تحولت من خمر إلى خل بسبب وضع بصل أو خميرة فيها أو نحو ذلك فهنا لا تطهر. والخمر هل هي نجسة أو طاهرة؟ مذهب الأئمة الأربعة أنها نجسة، وذهب الليث بن سعد وطائفة من أهل العلم إلى أنها طاهرة لعدم وجود دليل صريح يدل على النجاسة. ويتفرع على هذا الخلاف استعمال الكولونيا ونحوها من العطورات التي فيها نسبة من الكحول، على مذهب الجمهور لا يجوز استعمالها لأنها نجسة، وعلى مذهب الليث بن سعد وغيره يجوز استعمالها. نكتفي بهذا القدر، نسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إذا كان هناك سؤال أو سؤالين، يشرع للمتيمم أن يضرب كفين إحداهما بالأخرى أو ينفخ فيهما ليخفف التراب، ولا حرج في ذلك. نجسة عند الجمهور. ما هي علة التنجيس؟ اختلفوا، قيل سدا للذريعة، وقيل العلة أن هذه المادة التي تضعها في الخمر بمجرد وقوعها في الخمر تتنجس وتنجس الخمر كله، وإذا تحول مرة أخرى إلى خل يعني صار نجسا، سواء كانت هذه المادة موضوعة فيها أو أخرجت قبل. السؤال الأخير، تجد مكتوب على العلبة في يعني مكونات كحول أو مكتوب عليه خالي من الكحول. الأقرب من أقوال أهل العلم أن الخمر نجسة نجاسة معنوية، بمعنى أنها خبيثة لكنها ليست نجسة نجاسة حسية، بمعنى أنها إذا أصابت بدن الإنسان أو ثوبه عليه أن يغسله. هذا قول الليث بن سعد، ورجحه الصنعاني الشوكاني وبعض المعاصرين مثل الشيخ ابن العثيمين، فلا حرج إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق.